أصدقائي وأحبائي، أجمل وأحلى وأروع أخوات وصحاب في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، وكل سنة وكلكم طيبين وبخير وصحة وسلامة وسعادة. بمناسبة عيد الحب التاني، عيد الفالنتاين، أنا بس حبيت أقولكم أني بحبكم جدا جدا، وربنا يديم يا رب المحبة والأخوة والصداقة اللي بيننا، لأن الحب ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى، والحب اللي نشأ بيني وبينكو كأخوات وصحاب ده ربنا وحده هو اللي وضعه في قلوبنا. ربنا يحفظكم من كل شر، ويحفظ أولادكم، ويخليكم ليا يا رب، وتفضلوا دايما معايا وحواليا. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 24 من حلقات حدث بالفعل. إن شاء الله الحلقة هتكون جميلة ويا رب تعجبكم، ويلا بدون مقدمات نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معانا النهاردة من أختي وحبيبتي وصديقتي سلمى. بتقول أختي سهى، هي أصغر منها ومتجوزة، في يوم كانت قاعدة في أوضتها كده يعني، وجوزها برضو ممدد على السرير، بس هي كانت صحية مش نايمة، وكانت ماسكة الموبايل وباب الأوضة مقفول. فجأة سمعت صوت شباب واقفين قدام الأوضة أو في ممر كده يعني بيوصل على الصالون. فهي بعد كده يعني لما حكت لنا قلنا لها ما طب يمكن كان صوت الجيران، قالت لنا لا اصبروا بس ما انا هحكي لكم، انا عارفه صوت الجيران كويس، دول كان صوت شباب واقفين بيتكلموا مع بعض وبيهزروا، وبعدين الصوت كان واضح جدا انه جوه البيت مش جاي من بره، تحسوا كده انه صوت شباب في العشرينات وقاعدين عاملين قعده ضحك يعني. فواحد فيهم سمعته بيهمس للباقي بيقول لهم بس اسكتوا لحسن اصحاب البيت يصحوا ويعرفوا ان احنا موجودين هنا. ففعلا اللي كان بيكلم بصوت عالي ده سكت، وبعدين واحد تاني من اللي معاهم قال لهم انا معايا الصندوق ده، تعالوا اوريكم ايه اللي جوه الصندوق. وبعد كده الصندوق اختي سمعت صوته بيقع على الارض، فبرضو اللي كان بيتكلم قبل كده من شوية برضو قال لهم تاني بس بقى وطوا صوتكو، وانا مش قلتلكو بلاش نعمل صوت لحسن الناس تصحى على صوتنا. وبعد كده في واحد تالت قال لهم انا داخل عند الحمام، الحمام ده كان في وش اوضة اختي بالظبط، فقالوا له تعالى هنا رايح فين، انا قلتلكم مش عايزينهم يحسوا بينا. فقالوا خلاص احنا هنروح الحمام التاني اللي بعيد عن اوضتها. وبعدين سمعت حد فعلا بيمشي كده على رجليه من غير ما يكون لابس حاجة في رجله. طبعا اختي فضلت سمع الكلام ده كله، وهي عندها حاسة السمع قوية وكويسة قوي، فجت تقوم علشان تفتح الباب، لقت جوزها بيندهلها بيقول لها تعالي هنا انت رايحة فين، قالت له ايه ده هو انت مش كنت نايم، قال لها انام ازاي انام ازاي وفي كل الاصوات دي برا انا سامع كل حاجة. فبرضو كانت مصرة انها تقوم عشان تفتح الباب، فجوزها قال لها لا والنبي ارجوكي انا خايف ما تفتحيش الباب. فهي فضلت تأكد له ان هما مش هيظهروا قدامه، فهي دوب لسه بتمسك أكرة الباب علشان تفتحها سمعت جري، ناس بتجري من قدام باب الأوضة، وكان لسه برضو جوزها عمال يقول لها يا بنتي تعالي يا بنتي ما تفتحيش الباب. قالت له طب بص تعالى بس أنا هثبت لك، أنا هفتح الباب وهوريك إنك مش هتلاقي أي حد قدام باب الأوضة. فسمت بالله وفتحت باب الأوضة، فعلا ما لقيتش أي حاجة خالص ولا أي حد واقف بره، وكان باب الصالون مقفول تماما وما كانش فيه أي حاجة مش طبيعية خالص. المعلم أمير من سوريا، مدينة حمص. والله هو موقفه كان مرعب الأول وبعدين قلب بكوميديا مش عارفة إزاي. هو بيقول: أنا كنت مرة مسافر بالعربية لوحدي، وكنت مستعجل قوي وكانت الدنيا ليل وما كنتش عارف الطريق، ففتحت الجي بي اس بتاع النت، يعني الخريطة دي يعني من على النت، وعشان اختصر الوقت ودخلت في طرق كده مختصرة، وطبعا الدنيا كانت ضلمة وكان الطريق صحراوي ما كانش فيه غيري، فكنت مشغل تكييف العربية. فجأة لقيت نفسي عمال عرق، فطفيت التكييف وفتحت الشباك شوية. أول ما فتحت شباك العربية دخل في وشي هوا سخن جامد جدا، والدنيا كانت هادية خالص. ففجأة ببص في المرايات اللي قدامي واللي حواليا، لقيت واحدة ست قاعدة معايا جوه العربية، واحدة لابسة عباية سودة وما كانش باين منها إلا عينيها بس، وكان عينيها زي ما يكون طالع منها كده نور خفيف. فأنا كل اللي طلع عليا أني شغلت كاسة العربية، أنا لا بصيت ورايا ولا قدامي ولا عملت أي حاجة، شغلت كاسة العربية. كان ساعتها أغنية عمرو دياب بتاعت قمرين، وبعدين فجأة كهربت العربية كلها فصلت. أول ما شغلت الكاسيت الكهرباء كلها فصلت بتاعت العربية، فاللي أنا عملته إني قعدت أغني أنا بصوتي، قعدت أغني أغنية تانية برضو لعمرو دياب، وبعدين ساعتها لقيت كهربة العربية اشتغلت من غير أي سبب، من غير ما ألمسها يعني. بعد كده وصلت بقى مشواري ولما نمت بقى بالليل حلمت بنفس الست دي وهي قاعدة تصرخ وتقول لي: والله العظيم انا عمري ما شفت حد اهبل ومجنون زيك، جاتك نيلة عليك وعلي يرعبك. اختي وصديقتي الجميلة مدام ايمان بتقول في موقف كده حصلت لاختها. بتقول: اختي كانت لسه عروسة والحمد لله حملت، فجوزها كان عنده فرح عايز يحضره في إسماعيلية، يعني لازم يسافروا، فأخت جوزها قالت له بلاش تخليها تسافر علشان هي لسه في أوائل الحمل. فجوزها قال لها: خلاص معلش ما تسافريش انتي، وأنا ايه مش هتأخر، هرجع على الفجر مثلا كده يعني، مش هبات ولا حاجة. فأختي قعدت تتفرج بقى على التلفزيون طول الليل وكده، وبعدين حوالي الساعة 2 الفجر بصت لقت الشقة بتتفتح، باب الشقة يعني بيتفتح وجوزها داخل، وقالت له أحضر لك العشاء، قال لها لا أنا اتعشيت في الفرح. فقامت تحضر يعني حاجة يشربوها، عصير شاي أو أي حاجة، فلقيته قاعد على السرير وهي خلاص دخلت الأوضة عشان تنام. فجأة بتقول لقت جوزها ساعتها بيفتح باب الشقة وبيقول لها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أختي اتفزعت وقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وطبعا لما جوزها اتخض من منظرها ومن اللي هي عملته كده، لما سألها يعني ايه اللي حصل، فحكت له ايه اللي شافته. في موقف تاني برضو لأختها، بتقول برضو أختي كانت على خلاف مع جوزها كده، وكان ساعتها رمضان داخل، فجوزها يعني عشان كانوا زعلانين شوية فخد كل الفلوس اللي في البيت وساب لها البيت ومشي. ساعتها أختي قعدت تدور على كل الفلوس اللي في البيت ما لقيتش أي حاجة، فلوس فكة حتى ما لقيتش. فالمهم ولادها راحوا المدرسة وهي دوب وصلتهم على باب البيت كده، وبعدين دخلت تنظف الشقة. فجأة وهي بتنظف عند مكتب ولادها يعني، لقت فلوس كتير جدا على مكتب أولادها. ساعتها قعدت تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فأخدت الفلوس ونزلت اشترت كل حاجتها، ويمكن يعني خازين أسبوع كامل. فبعد أسبوع فعلا رجع جوزها البيت، فاستغرب لما لقى البيت يعني مليان خير وكده. قال لها انت جبتي الفلوس منين؟ اكيد والدك اداكي فلوس. هي ما رضيتش تقول له ايه اللي حصل، لكن قالت له لا ده مش من بابا، انا ما رضيتش اقول لوالدي علشان ما يزعلش علي ولا يتضايق علي. موقف تاني برضو حصل لاختي لما برضو كانت حامل. الكلام ده كان قبل العيد بشوية. جوزها كان جايب لها حاجة العيد كلها وكده، فأختي الكبيرة اللي كانت ضيفة عندها يعني قامت عشان تساعدها طبعا عشان هي كانت حامل، قامت تنظف لها الشقة شوية. ففجأة بصوا لقوا الحاجات، حاجة العيد يعني اللي جوزها جايبها لها غرقانة مية. والغريبة ان أختي دي ما نظفتش الأوضة اللي متشال فيها حاجة العيد. وبعدين أختي اللي هي كانت حامل سمعت صوت بيقول لها ما تخليش حد تاني ينظف لك الشقة. وفعلا قالت لأختي كفاية كده، وطبعا نزلوا اشتروا حاجات تانية غير اللي اتغرقت مية. الأستاذ فريد محمد بيقول حصل معايا موقف، شفت على السلم بتاع العمارة عندنا حيوان انا مش فاهمه هو ايه بالظبط، يعني بيقول ان هو حيوان مهجن يعني انواع غريبة، لا هو فاهمه يعني كلب ولا اسد ولا ضبع ولا ايه بالظبط مش فاهم، بس كان شكله بشع جدا جدا. فبيقول الحمد لله انا كان قلبي جامد شوية، فقدرت ان انا انزله من العمارة وخرجته بره، ونبهت على البواب ان هو ما يفتحش باب العمارة تاني خالص. صديقتي صافي بتقول انا كنت دايما اسمع حد بيخبط على الباب، وكنت دايما بحلم احلام غريبة قوي وبكون فيها صح يعني ما بين الصحيان والنوم كده. كنت بحلم مثلا ان بيتنا اتحرق او بقى لونه اسود كده، وبعدين الاقي راجل جوه البيت لابس هدوم قديمة قوي ولونها رمادي، رمادي غامق، وكان بيبقى واقف على سطوح بيتنا وقاعد يبص عليا. وفي مرة تانية حلمت ان في كائن اسود عامل زي الدخان كده وعمال يجري ورايا، ولما كنت بوصل عند والدتي الاقيه بعد عني وما بقاش يجري ورايا. ففي مرة كنت نايمة والكائن ده مسكني من رجلي، وساعتها وانا في الحلم كده اتخضيت وقريت آية الكرسي وقمت من النوم بعد كده مفزوعة، وفضلت قاعدة ما نمتش بعديها. قعدت اصلي لغاية ما ابتديت انعس، وبعدين نمت مكان ما انا بصلي، نمت خالص، رحت في النوم وانا في نفس المكان اللي بصلي فيه. فوانا نايمة في المكان ده حلمت اني شايفة طفلين، واحد كان عمره حوالي 4 سنين والتاني كان عمره حوالي 6 سنين، وجم عندي بيقولولي ان باباهم قال لهم يلعبوا معايا، بس يعني بصراحة كانوا شكلهم بشع جدا، يعني كان شعرهم منكوش والطفل الصغير كان لونه اسود خالص، والطفل الكبير اللي عمره 6 سنين ده كان لونه بني، وكان عينيه فيها ضوء ابيض غريب كده. والطفل الكبير ده راح جاي لغاية عندي كده وشلني، فحسيت بحرارة جسمه، يعني كنت بحلم ولا مش عارفة ده حلم ولا حقيقة، بس حسيت بحرارة جسم الإنسان ده فعلا، الطفل ده. وبعد كده صحيت من النوم مفزوعة، لقيت حرارة جسمه لسه حاسة بيها. وبعد كده بقيت أسمع حد من أهلي، حد معين يعني، عمال ينده عليا بصوته، ولما أروح أسأل في إيه أو مين بينده وكده يقولوا لي محدش نده عليكي. وفي يوم برضو كنت بين الصحيان والنوم كده، لقيت كائن قدامي عامل زي الدخان الأحمر، ولقيته واقف ناحية رجليا كده، وساعتها جسمي اتشل بالكامل، ولقيته ماسك في رقبتي وعمال يخنقني. أنا في اللحظة دي قمت من النوم مفزوعة، وبعد كده قعدت أصلي صلاة قيام الليل، وكان نفسي أنام قوي، فغمضت شوية كده حسيت إن في حد بيمشي على جسمي، بس ساعتها أنا ما اهتمتش، أنا غمضت عينيا ونمت فعلا. صديقتي عاملة الأكاونت بتاعها باسم هابي إند، بتقول أنا من حوالي كام أسبوع كده دخلت الحمام أخد شاور، كانت حوالي الساعة 12 بالليل تقريبا، وجوزي كان نايم في الأوضة وولادي كمان نايمين. فجأة سمعت صوت جوه الحمام وجاي من يعني سوري بلعت الحمام يعني من تحت رجليا، كان صوت راجل زعلان قوي مني وقعد يقول لي هو انتي مش هتقفلي المية دي؟ انا ساعتها حسيت فعلا ان الصوت جاي من تحت رجليا، وان انا عملت ازعاج للراجل ده هو وعيلته. ساعتها طبعا لبست هدومي وخرجت جري من الحمام. صديقتي صوفيا بتقولي كنت نايمة مرة في الأوضة أنا وبنتي في سرير واحد يعني، وحسيت إن في حد حط إيده على كتفي وزي ما يكون بيصحيني كده وبيطبطب عليا. طبعا لما صحيت ما لقيتش أي حد في الأوضة، وباب الأوضة كان مقفول، بس كان في وناسة كده أو ضوء كده بنحطه على ترابيزة عشان يعمل ضوء في الأوضة كلها. فجأة لقيت الأباجورة دي أو المصباح ده كان واقع على الأرض، وكان عمال يتحرك زي ما يكون حد عمال يخبط فيه ويحركه. صديقتي حبيبة بتقول برضو موقف حصل لمرات أخويا قبل ما تتجوز، كانت نايمة وفجأة صحيت لقت راجل واقف جنب الكومودينو اللي جنبها، كان راجل عجوز وبدقن وشعره أبيض، وكان عمال يبصلها قوي قوي، وطبعا كل اللي عملته إنها فضلت تعيط وغمضت عينيها وكانت خايفة جدا جدا. وبعد كده الراجل ده اختفى، والغريبة بقى انها لقت الشباك الألوميتال كان مفتوح برغم انها كانت متأكدة انه كان مقفول، والكلام ده كان حوالي الساعة 2 بعد نص الليل. صديقتي برضو عاملة الأكاونت باسم صمت الحملان، بتقول كنت مرة صغيرة وكنت مع والدتي واخواتي قاعدين في جنينة قصاد قصر البارون، واكيد كلنا نسمع عن قصر البارون. فواحنا قاعدين لقينا راجل كده طويل، وكان لابس بلطو طويل لغاية الارض، وكان وشه احمر لون الدم بالظبط، وكان شايل سيف، عارفين حاجة زي السكينة الطويلة أو سيف كده، وكان حاطط على صدره حاجة زي الحزام أو الدرع بتاعت الحروب دي. وشفناه بقى جاي ناحيتنا، ده بقى أنا شفته بعينيا. ساعتها طبعا والدتي خافت وخدتنا بسرعة وجريت من المكان، ومن ساعتها ما عتبناش المكان ده تاني نهائي. في مرة تانية بقى وانا ماشية على شط البحر، حسيت ان يعني البحر عامل شكل الدوامة وعلى الشط، وزي ما يكون يعني قريب مني وعايز يبلعني، حاجة زي حاجة غريبة. لقيت المية عاملة شكل الدوامة، المفروض الدوامة دي جوه البحر، لا دي كانت على شط البحر. فطبعا خفت من المنظر ده وجريت بعيد. وفي مرة تانية واحدة صاحبتي كانت في مرة زهقانة كده ومش عارفة تعمل ايه، فقامت تغسل الغسيل اللي كان عندها الساعة 3 الفجر. فأول ما شغلت الغسالة سمعت 2 بيتكلموا وقعدوا يقولوا لو الست دي ما سكتتش احنا اللي هنحطها في الغسالة. طبعا خافت وطفت الغسالة وجريت نامت من كتر خوفها. موقف تاني بقى حصل لخالي. خالي اصلا عنده مزرعة كبيرة وعنده أوضة كده فيها مكنة الري، اللي المكنة اللي بيروا بيها الشجر. وخالي كان بيقول إن في تعبان ساكن في الأوضة دي على طول، يعني التعبان ده على طول قاعد جوه الأوضة بتاعت مكنة الري، ومحدش بيقدر يدخل الأوضة دي عشان يفتح المكنة إلا لما يستأذن الأول او يقول للتعبان ده اخرج انا عايز ادخل الاوضه. وفعلا لما كنا بنستاذن منه من التعبان ده ونقول له اطلع علشان اشغل المكنه كان يطلع على طول، ولما نخرج يرجع تاني. وموقف بقى حصل لي وانا صغيره، كنت مره بعدي الشارع ولقيت سيارة جيب كبيرة بتاعة شرطة جت عليا فجأة وخبطتني. أنا عايزة أقول لكم إن أنا طرت فوق العربية، بس مش طرت بخاطري، أنا اتشلت، في حد شالني ورفعني من قصاد العربية. وبعد الحكاية دي الناس فضلوا واقفين يعني يبصوا لي ويضربوا كف على كف، ازاي انا ما متش من الخبطة دي. صديقتي ام فدوى من سلطنة عمان بتقول انا بنتي بقى يحصل لها دلوقتي مواقف غريبة قوي، لانها للأسف حصل انها جابت كتاب فيه تعاويذ وطلاسم وحاجات كده وقعدت تقرا فيه بالليل من غير ما اعرف. انا بنتي صغيره يعني عندها حوالي 14 سنه، يعني تعتبر طفله. فمن بعد ما قرت في الكتاب ده ابتدت تسمع اصوات في الصاله، صوت حاجات عماله تخبط، تسمع صوت ناس بره البيت عماله تصرخ، وتسمع صوت كلاب بتنبح بشكل هستيري شكل يخوف. ساعتها ما قدرتش تخرج من باب اوضتها، كانت مرعوبة، لغاية ما فجأة سمعت صوت حد بيأذن بصوت عالي بيقول الأذان، يعني برغم ان كان لسه فاضل فترة طويلة على الفجر. بس بعد ما سمعت الصوت ده كل الأصوات التانية دي اختفت تماما. فساعتها خرجت من اوضتها وجريت عليا جري، وكل ده انا لسه ما كنتش اعرف حاجه، وكانت خايفه ومرعوبه وكده. ولما سالتها مالك ما ردتش عليا، فقلبي قال لي كده روحي اوضتها وشوفي ايه في ايه. وفعلا لقيت مصيبه، لقيت فعلا الكتاب ده وكان فيه طلاسم وكده. انا طبعا اترعبت قوي على بنتي. موقف تاني من حوالي 5 سنين، اخويا اصغر مني بسنة، يعني خال البنات، جه يزورني في وقت الظهرية كده. أنا عندي 3 بنات وبناتي بيحبوا خالهم جدا جدا، بس المرة دي البنتين سلموا على خالهم ما عدا البنت اللي بقولكوا عليها دي، مرضيتش تسلم على خالها أبدا، وأول ما شافته راحت جارية على أوضتها. فضلنا ننده عليها ونقولها تعالي سلمي على خالك وكده، وهي مرضيتش أبدا تطلع برا الأوضة ولا تسلم على خالها. حتى خالها استغرب جدا واتضايق، وبعد ما مشي يعني رحت للبنت وسألتها ايه اللي خلاك يا بنتي ما تروحيش تسلمي على خالك، فقالت لي ماما هو مين الراجل الضخم الوحش ده اللي كان جاي مع خالي. انا استغربت جدا وقلت لها محدش يا حبيبتي جه مع خالك. قالت لي لا، كان في راجل شكله وحش جدا كان جاي مع خالي، عشان كده انا ما سلمتش عليه عشان كنت خايفة قوي من الراجل الوحش اللي معاه ده. وموقف تاني كان من حوالي 2 سنين، كنت واخدة بناتي وفي العربية يعني، ورحنا السوبر ماركت. السوبر ماركت قريب من البيت، فبنتي دي اللي بحكي لكم عنها قالت لي يا ماما انا تعبانة وروحيني عشان انا بطني بتوجعني، فوصلتها. كنا بعد المغرب بشوية، ساعتها كان نور البيت مطفي، فقلت لها طب يا حبيبتي روحي انتي روحي وانا 5 دقايق كده هنشتري الحاجة وراجعين لك على طول. فقبل ما امشي بالعربية حاجة كده قالت لي اوعي تمشي استنيها شوية، وفعلا وقفت بالعربية شوية، فجأة لقيت بنتي جاية تجري برا البيت وخايفة ومرعوبة. قلت لها ايه مالك في ايه؟ قالت لي يا ماما انا شفت جوه البيت شخص طويل جدا وواقفة جنبه قطة سودة، وكان واقف يبص عليا وكان ماسك في ايده حاجة زي الرمح الطويل كده، هو ما عمليش حاجة بس كان واقف يبص عليا وخلاص، ما كانش باين من وشه اللي عينيه، عينيه عاملة زي النار منورة بشكل غريب قوي. أنا ساعتها طبعا حمدت ربنا إنه ما أذاش البنت. في مرة بقى كانت بنتي بتلعب مع بنات الجيران وإخواتها البنات في أوضة يعني كده عندنا في البيت، ففجأة لقيتهم بيصرخوا، لقيت البنات كلهم يعني قاعدين يصرخوا، فدخلت الأوضة بسرعة وسألتهم إيه في إيه، فقالوا لي احنا كنا بنلعب لعبة كده اننا بنطفي النور ونقعد ندور على بعض، فلما طفينا النور لقينا البنت دي يعني من غير ذكر اسماء بيطلع من عينيها ضوء ازرق، ضوء مخيف قوي، وقعدوا يحلفوا بقى ان هم شافوا كلهم الكلام ده، بس انا بصراحة كذبتهم. وبعدين قلت طيب اجرب أشوف فعلا إذا كان كلامهم ده صح ولا لأ، وأنا قاعدة فعلا في وسطهم وطفينا النور، بالفعل شفتها بعينيا، لقيت فعلا بنتي بيطلع من عينيها وميض أزرق أو ضوء أزرق في الضلمة. بعديها طبعا في ناس نصحونا إن احنا نوديها للشيخ وكده، فساعتها الشيخ قال لنا يعني البنت دي حظها في الدنيا قليل، وعشان هي يعني ضعيفة وشخصيتها ضعيفة شوية الجن للأسف قدر يستحوذ عليها ويسيطر عليها. الأستاذ حجاج من الفيوم بيقول أول ما اتجوزت قضينا أسبوع عادي خالص مفيش أي مشاكل، الناس كانت عمالة تزورنا رايحين جايين وكده، لكن بعد الأسبوع كنت في مرة قاعد على الكمبيوتر في الأنتريه وكنت بحب قوي أتفرج على أفلام الرعب لوحدي والنور كان مطفي، فساعتها لقيت المدام جايالي وبتقولي هي مامتك مشيت بسرعة ليه؟ مش كانت قاعدة تريحت رجليها شوية؟ قلت قلت لها: ماما مين يا بنتي اللي جت؟ ماما ما جاتش اصلا. قالت لي: الله، انا يا ابني سمعت الجرس من شويه رن وانت دخلت لي الاوضه دلوقتي، ولما سالتك مين اللي كان بيرن الجرس قلت لي دي ماما اللي جت. وانا طبعا لا في جرس رن ولا انا قمت ولا ماما جت ولا اي حاجه خالص. احكي لكم موقف تاني بقى حصل لوالدتي ووالدي الله يرحمه، من زمان بقى الكلام ده خالص اول ما اتجوزوا. هو موقف مرعب لكن في نفس الوقت كوميدي شوية. كان بابا وماما لسه متجوزين جديد، وبرضو بعد كام شهر كده نقلوا لمكان تاني، يعني راحوا سكنوا في أوضة في بيت ناس، يعني أجروا أوضة كده في سكن ناس ساكنة فيه. فبعد كام يوم كانوا حاطين قلة مية كده على الترابيزة جنبهم، ساعتها ما كانش فيه لسه التلاجات وكده، وما كانش فيه كهربا كمان، كانوا بينوروا بلمبة الجاز. فهم نايمين سمعوا حد بيخبط على قلة المية دي، وزي ما يكون حد قاعد ينبههم. فوالدتي صحيت كده وقالت لوالدي: انت سامع اللي انا سامعاه؟ قال لها: اه سامع. وبعد ما القلة خبطت تاني كام خبطة كده، لقوا كمان لمبة الجاز عمالة تولع وتوطي لوحدها، يعني النار اللي في لمبة الجاز عمالة تعلى وتوطى لوحدها كده. فوالدتي ساعتها فضلت ماسكة في بابا ومكلبشة فيه ومش عايزاه يقوم من جنبها طبعا. وبعدين فجأة بصوا لقوا قلة المية دي زي ما يكون حد مسك شاكوش وكسرها 60 حتة، وفجأة مرة واحدة السرير اللي هم نايمين عليه راح واقع بيهم على الأرض. كل ده مشهد كوميدي، ما بقوش عارفين يضحكوا ولا يترعبوا، وطبعا ما كانوش عارفين يقوموا ولا يتكلموا ولا اي حاجة خالص، فضلوا مكلبشين والسرير واقع وكده ومش قادرين يتحركوا، لانهم حاسين طبعا ان في حد معاهم في الأوضة. تاني يوم بقى راحوا من غير ولا كلمة، فضلوا يلموا حاجتهم اللي كانت موجودة في الأوضة دي، وكانوا عايزين يسيبوا المكان ويجروا. فلقوا الجيران اللي هم كانوا ساكنين في بيتهم دول بيقولوا لهم: بصوا، احنا كنا عايزين نحكي لكم ايه اللي بيحصل في المكان ده، بس كنا خايفين لا تقولوا ان احنا مش عايزينكم تقعدوا معانا هنا ولا حاجة. بصوا، الأوضة دي كان في واحدة اتقتلت فيها. طبعا أمي اترعبت وفضلت تكمل لم في حاجتها وكده. وبعدين كانت ساعتها شايلة، عارفين الطشت، الطشت الكبير ده وجواه بقى الحاجات، الحلل والحاجات اللي هي بتلمها وهتمشي، فجأة لقيت كلب أسود تحت السرير قاعد بيبص عليها. والدتي بتقول راحت رامية الطشت ده من ايدها وفضلت تصرخ وتجري بره الأوضة. فقالوا لها: ايه مالك، في ايه؟ قالت لهم: انا شفت كلب تحت السرير وكان عينيه بتطق شرار. فساعتها بقى الجيران راحوا واخدين عصيان وشوم وحاجات كده وقالوا: ما نشوف فين الكلب ده. طبعا دخلوا الأوضة وبصوا تحت السرير، لا لقوا كلب ولا لقوا اي حاجة. وطبعا بابا وماما راحوا واخدين حاجتهم وجريوا من المكان ده. الأستاذ إبراهيم مشكورا بعت لنا مواقف كتيرة جدا النهاردة، وبعت لنا مواقف قبل كده كمان. بيقول: في سنة 90 تقريبا كنت مروح من الشغل والدنيا كانت بالليل، وأصلا عشان أروح بيتي لازم أعدي من قدام المقابر، يعني المقابر في الطريق الأساسي. وانا معدي كده من قدام المقابر لقيت واحدة ست قاعدة على قبر من القبور، وكانت لابسة حاجة زي الخمار كده أو حاجة سودة، وقعدت تنده عليا باسمي. قالت لي: خد يا إبراهيم، أنا عايزاك، خد أما أقولك. أنا ساعتها غمضت عينيا وجسمي طبعا كان مقشعر، وطبعا خدت ديلي في سناني وجريت من المكان ده وقلت يا فكي. فلما روحت وقلت لوالدتي الحكاية دي، قالت لي: ما تبقاش يا ابني تتأخر بالليل، دي أكيد كانت النداهة. موقف تاني، كان جه ميعاد التجنيد بتاعي عشان أدخل الجيش، ودخلت فعلا الجيش، قعدت فيه حوالي 3 سنين. الحاجة الغريبة بقى اللي كانت بتحصل لي أثناء فترة التجنيد دي، إني كنت كل يوم بعد الساعة 12 بالليل بلاقي نفسي بتقيد في السرير، بتكتف قوي كده، وأجي أتحرك مقدرش، يعني أجي أقرأ قرآن حتى برضو جسمي ما يفكش. استمريت على الوضع ده كتير قوي، فكان ليا زميل اتعرفت عليه يعني أثناء الجيش وكده واتصاحبنا. ففي يوم برضو جاتلي حالة التكتيفة دي، وبعدين بصيت على زميلي ده وهو نايم، فجأة لقيت جنب سريره خيال أسود كده على شكل واحدة ست، أو واحدة ست لابسة حاجة على راسها زي الخمار برضو كده. كانت ساعتها واقفة بالظبط جنب زميلي وهو نايم، والحكاية دي بقى بقيت أشوفها كتير قوي. في الأول ما كنتش بقوله حاجة، بعد كده لما اتكرر الموضوع كتير قررت أقول لزميلي. ففي مرة ندهت له وقلت له: أنا وأنا نايم بشوف واحدة ست واقفة جنبك على السرير. فساعتها لقيته بصلي باستغراب شديد وقال لي: طيب تعال وأنا أحكي لك. فقال لي: بص، دي مش بني آدمة زينا، دي واحدة أنا متجوزها من تحت الأرض. قلت له: يعني إيه؟ مش فاهم، يعني إيه متجوزها من تحت الأرض؟ قال لي: أيوه، أنا متجوزها من تحت الأرض وعايش معاها عيشة كاملة، وبروح في عالم تاني تماما بعد ما أنام، وليا أولاد كمان مخلفهم منها تحت الأرض. فأنا طبعا استغربت وقلت له: يعني ايه بتروح معاها؟ مش فاهم، يعني بتروح معاها ازاي؟ ما انا كنت شايفك قدامي نايم على السرير. فساعتها قال لي: لا، ده مش انا اللي كنت نايم على السرير، ساعة ما بكون معاها تحت الارض هي تقدر تقول بتخصص جن معين كده يتشكل في شكلي وينام مكاني على السرير لغاية ما الفجر يدن وبرجع تاني. بس اسمع، مفيش اي حد يعرف الحكاية دي، بس عشان انت صاحبي وصديقي انا حكيت لك. انا طبعا يعني لولا ان انا شفت الست دي بعناية فعلا انا ما كنتش صدقته. صاحبي ده كان الجيش بتاعه مدته 2 سنين بس، وانا كان الجيش بتاعي مدته 3 سنين، فهو خلص قبلية وخرج، ومن بعد ما خرج ما حصليش أبدا حكاية التكتيفة دي نهائي، ولا طبعا بقيت أشوف خيالات ولا أي حاجة خالص. زمان بقى كانوا بيقولولنا وإحنا أطفال كده إن في طبق طاير بيجي في السماء وكده، فأنا عايزة أقولكوا إني أقسم بالله شفته بعينيا الطبق الطاير ده، وكنت كبير مش صغير، كان عندي حوالي مثلا 10 سنين. في مرة كنت بعدي جنب المقابر برضو اللي جنب بيتنا دي، وشفت حاجة واقفة في السما عاملة زي ما تكون شكل أتوبيس وليه بيبان، وكان كل باب من دول طالع منه لون معين، وبعدين وقف قصادي لمدة حوالي دقيقة كده، وبعدين فجأة سمعت صوت زي صوت فرامل العربية، وبعدين اختفى فجأة. وأقسم بالله ده أنا شفته بعيني بقى. في مرة تانية كنت أنا وواحد زميلي راكبين موتوسيكل، أنا كنت راكب وراه، وبعدين فجأة دخلنا في عربية وكنا بالليل. عايزة أقول لكم إن هو وقع على الأرض وتعور واتبهدل وأخد 9 غرز. أنا بقى لقيت ساعتها حاجة شالتني وحطتني على الأسفلت بالراحة، ما جراليش أي حاجة، حتى كل اللي كانوا واقفين استغربوا جدا، يعني لقوني واقف عادي خالص مفيش أي حاجة. وزميلي ده كنا ساعتها قعدنا نتفوق فيه ساعة. موقف تاني بقى، كان في مرة مشاكل شوية كده بيني وبين جوز أختي. جوز أختي ساعتها كان جايب الفرش بتاعهم في العربية بتاعته وعايز يجي يقعد معانا، يقعد معانا في بيتنا يعني، فأنا بصراحة ما كنتش موافق، وكنا بنتخانق مع بعض كتير وكده، وفي ناس يعني بتحاول تصالحنا على بعض وبتاع. فأقسم بالله في اليوم اللي أنا كنت بتخانق معاه ده عشان ما يجيش يقعد معانا، بصينا لقينا الفرش اللي هو جايبه معاه في العربية ده راح مولع لوحده في شنطة العربية. طبعا ما فيش أي حد قدر يوصل لأي تفسير في الحكاية دي. وفي مرة تانية كنت عايزة اشتري عربية، عربية على قدي كده يعني 128، وشفت عربية فعلا يعني كانت حالتها تعبانة شوية، بس قلت يعني ايه على قدي، فاتفرجت عليها عجبتني شوية وقلت للراجل اللي هشتريها منه سيبها لي النهاردة وبكرة عشان يعني اوريها الميكانيكي كده او حد بيفهم في العربيات، وبعدين هبقى ارد عليك. قال لي ماشي. فأنا عندي في البيت شباك كده بيطل على الشارع، ففي مرة خدت العربية دي وحطيتها ركنتها تحت شباك البيت بالظبط، وكنت بصراحة فرحان ومبسوط بيها يعني. وفي الليلة دي كنت قاعد في الصالة وسهران وكده، وبعدين فجأة حوالي الساعة 12 بالليل كده سمعت صوت بيبان العربية دي عمالة تترزع، تتفتح وتتقفل، وبعدين فجأة سمعت صوت صريخ أطفال وناس تانية عمالة تتوجع، عمالة تقول آه آه وتعيط. أنا فتحت الباب وخرجت من البيت كله وقعدت أبص في الشارع، طبعا ما لقيتش أي حد في الشارع، فقفلت الباب ودخلت تاني. فجأة سمعت تاني نفس الصوت، والصوت علي وبرضه كان صوت صريخ أطفال وناس عمالة تتوجع وتقول آه آه آه، وبعدين سمعت صوت واحدة ست بتصرخ برضه، وصوت طفلة برضه بتصرخ. أنا ساعتها رحت مصحي بقى مراتي والعيال وكده وقلت لها تعالي سامعة اللي أنا سامعاه؟ قالت لي أيوة سامعة. واحنا واقفين كده بنسمع الصوت، فجأة انا ومراتي سمعنا واحدة بتقول اه انا بموت الحقوني. وبعدين لما قربنا ودنا من الشباك لقينا كل الاصوات دي جاية من جوه العربية. طبعا فضلنا صاحيين طول الليل ما جالناش نوم. وبعدين تاني يوم رحت بقى لصاحب العربية ده وقلت له تعالى هنا خد العربية دي، أنا مش عايزها ولا عمري هجيب عربية تاني أبدا طول ما أنا عايش. أنا ومراتي سمعنا الأصوات دي، ده كان يوم أسود ومليل ب60 نيلة لما فكرنا نشتري عربية. فصاحب العربية قال لنا طيب أنا هقول لك على حكاية العربية دي. بص يا سيدي، العربية دي للأسف كانت عاملة حادثة ومات فيها واحد ومراته وبنته. وطبعا أنا من ساعتها كرهت العربيات وسيرة العربيات، وما فكرتش أبدا في حياتي تاني إن أشتري عربية. كان في واحد زميلي كده يعني عمل معايا فصل مش كويس كده، عملية نصب يعني وبتاع، وكنت زعلان منه قوي. وبعد الموضوع ده للأسف ب10 أيام لقيته مات، وحصلت بعديها تاني واحد تاني عمل معايا برضو فصل مش كويس كده، وبرضو كنت زعلان منه، برضو حصل انه مات بعد 7 أيام من الموقف ده، لدرجة ان انا بقيت اخاف ازعل من اي حد لحسن يموت. في مرة بقى كنت راجع من الشغل وكنت جعان جدا جدا وما معيش فلوس خالص للأكل، يدوب كل الفلوس اللي معايا فلوس أجرة المواصلات فقط، لأن أنا كنت بركب مواصلتين، مواصلة لغاية المدينة ومواصلة من المدينة لغاية القرية بتاعتي. فكنت ساعتها ميت من الجوع وشامم ريحة كشري وطواجن وحاجات كده وهتجنن وجعان. فلقيت معايا 1 جنيه بس زيادة عن الأجرة، طبعا الجنيه هيعمل ايه؟ مش هيجيب حاجة. فساعتها لقيت واحدة ست بتشحت وبتقول لي والنبي يا ابني حاجة لله. انا كنت عايزة اقول لها والنبي شوفي اللي انت حاجة معاكي لله. فقلت امري لله، مديت ايدي في جيبي طلعت الجنيه الزيادة اللي كان معايا ده وقلت لها معلش بقى هو ده اللي معايا يعني. فساعتها الست قالت لي إن شاء الله ربنا هيرزقك. هي كانت قاعدة على جنب كده في الأرض في الضلمة. فسبحان الله بعد ما عديتها بخطوتين كده بصيت عليها تاني، بصيت ما لقيتهاش، في ثواني كده ما لقيتها اختفت. فطبعا يعني فضلت واقف ومذهول وبصيت تاني على مكان ما كانت قاعدة. الغريبة جدا اني لقيت مكان ما كانت قاعدة ورقة ب200 جنيه. في الوقت ده ال200 جنيه كانوا يساووا ولا 1000 جنيه ساعتها. طبعا استغربت جدا وقعدت احمد ربنا وفرحت جدا وشبرقت نفسي بقى بصراحة خالص، جبت بقى كشري وجبت فاكهة وأكلت وبعدين روحت. حصل موقف بقى مرة فجأة لقيت نفسي متضايق من مراتي وعمال أتخانق معاها وأطردها من البيت كمان، ويعني كنت بقول لها يا كذا ويا كذا ويا بنت كذا وبتاع. ففي واحد جاري قال لي يا ابني تعالى استهدى بالله بس وتعالى معايا، ايه في ايه مالك بس زعلان ليه؟ فقلت له انا بكرهها ومش عايزها وعايزه اطلقها. فجاري قال لي ازاي يا ابني ده انت بتحبها وبتغير عليها بالهوى. فقلت له اهو اللي حصل بقى. فقال لي طيب اهدى بس تعالى ورايا. اخدنا الموتوسيكل وراح بيا لواحده ست من اللي بيعرفوا يقروا الفنجان. فالست دي لقيتها بتقولي حاجة غريبة، قالت لي إيه اللي انت فيه ده يا ابني من أثر الحسد. انا ساعتها ضحكت قلت لها حسد حسد ايه، ده احنا افقر الناس هنا في المنطقة. فالست بصت لي وقالت لي يا ابني الحسد مش على الفلوس وبس، الحسد ممكن يبقى على العيشة الراضية السعيدة، يعني طول ما انتم مبسوطين هم زعلانين ومش مرتاحين. وممكن قوي يكون يا ابني حبك لمراتك وحبك لولادك وعيشتكوا البسيطة الجميلة دي هي اللي عاملة فيكوا كده وهي اللي مسببالكوا الحسد، يعني الحسد مش بس على الفلوس. آخر موقف بقى حكاه لنا النهاردة، بيقول أنا رحت مع واحد صاحبي لواحد دجال، عشان صاحبي ده لقيته فجأة كده ما بقاش يحب مراته زي الأول، وحصل بينهم مشاكل كتيرة وكده. فأنا بصراحة كنت رايح مع صاحبي يعني تسلية طريق كده، يعني ما كنتش قاصد الراجل ده ولا عايز منه حاجة يعني. فالغريبة لقيت الراجل ده ندهلي وقال لي أنا عارف عنك كل حاجة، بس في حاجة الجن زعلان منك فيها. أنا بصراحة خفت وقلت للدجال ده إزاي يعني الجن زعلان مني في إيه؟ فقال لي شوف أنت بتعمل إيه ولازم نصالحك عليه. أنا خفت أكتر وقلت له طيب ماشي، بس إيه العمل، أعمل إيه يعني؟ فالراجل ده قال لي بص انا هديك شمعة تولعها عند باب الحمام، وبعد كده لو لقيت الشمعة دي اختفت يبقى انت خلاص كده اتصالحت مع الجن، ولو لقيت الشمعة دي عمالة تنزل دموع كده يعني يبقى لسه الجن زعلان منك. انا بصراحة سمعت كلامه وفعلا خدت الشمعة وولعتها عند باب الحمام، وسبحان الله فعلا الشمعة اختفت. بعديها رحت تاني للراجل الدجال ده وحكيت له على اللي حصل، قلت له يعني فعلا الشمعة اختفت. فقال لي خلاص يبقى كده انت اتصالحت معاه، بس في حاجة عايزة اقولك عليها، ما تبقاش تكلم القطط تاني، وما تبقاش تعد الفلوس في الحمام. انا ساعتها استغربت جدا، استغربت قوي انه هو عارف الحاجات دي. انا بالفعل كنت لما اشوف قطة كده ولا حاجة اقعد اكلمها واقعد اقولها ها ازيك عاملة ايه يلا بقى امشي من هنا وحاجات كده، وفعلا احيانا وانا في الحمام كان بيجيلي مزاج قوي اني اطلع الفلوس وأقعد عندهم. بس طبعا أنا استغربت جدا الراجل ده عارف الحاجات دي منين، وافتكرت إني فعلا لما كنت بكلم قطة وأقول لها امشي بقى خلاص فعلا كانت تبصلي وتمشي. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وكل سنة وانتم طيبين تاني بمناسبة الفالنتاين، ويا رب دايما نتقابل وانتم بألف خير وصحة وسلامة وسعادة. ومعلش بقى اعذروني عشان الحلقة دي بسجلها وانا عندي برد وصوتي واضح طبعا. لو اي حد من حضراتكم عنده موقف عايز ينشره في حلقات حادثة بالفعل ياريت يبعتهولي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.